بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن آشي رحمه الله تعالى: ندب نفل مطلقا وأكدت تحيتهم ضحا تراويح تلت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحا. وقفنا عند هذا. تراويح تلت، أو تراويح تلت، تراويح جمع ترويحة، كذلك التراويح من السنن التي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها. تراويح هي قيام رمضان خاصة، قيام في ليالي رمضان خاصة، فله مزية. القيام في ليالي رمضان له مزية، لأن رمضان مدرسة عظيمة لتزكية النفس البشرية والارتقاء بها في مدارج الكمال. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تكونون من المتقين، تبلغوا هذه الدرجة، درجة التقوى في هذا الشهر. فشهر رمضان مدرسة عظيمة، ولذلك شرعت فيه السلام ورحمة الله كثير من الطاعات والعبادات والقربات من باب ترويض النفس البشرية وتعويدها على الطاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه التراويح، صلاة التراويح، سميت تراويح لأنها جمع ترويح، كانوا يصلوا أربع ركعات وريحوا شوية ثم يصلون أربع ركعات وهكذا، واضح؟ ربما صلوا ركعتين وارتاحوا، هي تكون بعد أربع ركعات وقيل تكون بعد ركعتين، المهم سميت تراويح لما فيها من الترويح، هي جمع ترويحة. فالتراويح أيضا مما ينبغي للمسلم أن يواظب عليه سواء في جماعة أو في بيته، حتى إذا ما تيسر له شيء إلى المسجد فليصلي في بيته، يعني من قام رمضان يقوم في بيته ولا في المسجد. نعم. حتى عند المالكية يفضلون القيام في البيوت لمن يقوى على ذلك ولا يكسل، من يقوم في بيته فأفضل ولا لغير عاجز لا يكسل، من لي يعجز ويكسل لا غيره هرجع ما خيره. كيف زي الناس يقول لك لا نصلي في الدار، وك تعرف المالكية وابن عمر وكذا، يوم بعد يقوم ربع ساعة يظنوا نفسه. لا لا لا لا، هذا عام قول قال به المالكية ولهم أدلة في ذلك، والأصل هو أداء النوافل في البيوت، لكن بشرط أن لا تعطل المساجد وبشرط القوة. نعم، إذا كان إنسان يريد أن يقوم وحده ويطيل القيامة، هذا هو المقصود، هذا هو المعنى. يعني تراويح لا تشبع نهمته، مش العكس، راح يتخفف. لا، يعني اللي يعرف نفسه شويه يصيبه الكسل ولا يعجز لا غير يروح للجامع. فالترويح فيها اجر عظيم، وهي تدريب للنفس البشريه على الطاعه. 30 يوم تتصلي، سبحان الله، عجيب هذه النفس، 30 يوم تتصلي ثم غير خروج رمضان تترك. كثير من الناس يترك، اللي يترك لم يفقه الحكمه من هذه العبادات في رمضان. حتى علماء النفس، وأنا ناقل، أنا خطين علم النفس لكن نقرأ شوية، نحب نقرأ العلوم الإنسانية خاصة علماء النفس، وهذه حقيقة، يعني ما مش كلامي، كلام كبار المتخصصين في هذا الباب، يقولوا بأن العادة بأن الشيء إذا وضب عليه شهر فأكثر فيصير عادة للإنسان، وذلك هذا من أسرار شهر رمضان. يقالوا لمن كانت فيه عادة سيئة فإن تركها لثلاثين يوما كفيل بالانقطاع عنها، لكن قالوا بشرط أن يستبدلها بعادة حسنة. طبيعة لا تقبل الفراغ، إذا تركت النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فرمضان حسنت النية من الإنسان وصدق مع ربه ومولاه، فهم عن الله السر في رمضان، أن هذه العبادات كاملة لترويض النفس وتعويدها على الطاعة والعبادة، كان ذلك سببا في ثباته بعد رمضان، كان ذلك سببا في ثباته. وكانوا يعدون الثبات على الطاعات بعد رمضان من علامات قبولها في رمضان، هذه من العلامات كتبت بعد رمضان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات، وأن يبلغنا وإياكم رمضان. قالوا ايش رمضان؟ شوف سبحان الله، الوقت راه يجري، أربع شهور تقريبا، شوف عجيبة، امبارح كنا صايمين، قول أربع شهور سبحان الله. سأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان عواما عديدة وأزمنة مديدة في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام. أمين اللهم أمين. زيد زيد. وقبل وتر مثل كم تراويح كثيرة عددها لك جينا فتكلمنا عليها. نصلي 11 ركعة في الجزائر، قديما كانوا يصلون 13 ركعة، والأمر في ذلك واسع. الأمر في ذلك واسع وليس في ذلك حد كما هو مذهب جماهير الفقهاء. وأما اللي يتمسك بحديث عائشة يقول لك ما زاد على 11 ركعة، في رواية في الصحيح 13 ركعة، وخارج الصحيح 15 ركعة. وتتابع الأئمة يعني سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين على أكثر من 20 ركعة. قال خذني هذا في دروس الرسالة، و23 استمر قدر التراويح من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعلت حيلا من أيام عمر 39، وكل معتبر في زمن مالك كان يصل 39 في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وذلك استقر عند السلف أنه ليس فيها حد معين، إنسان يصلي ما يسره له ربه مولاه سبحانه وتعالى. زيد. وقبل وتر مثل ظهر عصري، وقبل وتر الشفع هذاك من السنن أيضا، إذن يجوز له يوتر بوحده، لكن الكمال والسنة أن يسبق الوتر بشفع، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكد يؤثر عنه أنه صلى في ليلة أوتر، صلى ركعة واحدة، كان يوتر بركعة بعد قيامه، يوتر بركعة بعد قيامه، وهذا ثبت في بعض الأحاديث. لكن الأصل أن يتقدم الوتر شفع كما ثبت في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، نعم، في ركعتين اللتين تسبقان الوتر. وقبل وتر مثل ظهر عصري، كذلك مثل ظهر عصري، صلي ربعة قبل، زيد كم من هذا المتر. وبعد مغرب وبعد ظهر، وبعد مغرب وبعد ظهر، ربعة قبل يعني تصلي قبل الظهر وبعد الظهر وبعد العصر، عفوا قبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، هذه الرواتب. وش يقولوا لها؟ الرواتب، نوافل راتبة مرتبة بحسب على الصلوات الخمس. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند تلميذه وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من واظب على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وقصرا في الجنة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ربعة قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. نعم. العصر فيها حديث خاص قبل العصر. رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة، فيحسن بالمسلم قبل ما يصلي الفريضة يصلي النافلة، يصلي ربعة قبل الظهر، كمل الظهر يزيد يصلي ركعتين، العصر يأتي يصلي يصلي أربعة قبل العصر، كيفاش يصلي أربعة؟ قيل يصلي أربعة كاملة، وقيل يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، وهذا أظهر والله تعالى أعلم، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، بعد المغرب كذلك يستحب يصلي ركعتين، كذلك بعد العشاء يصلي ركعتين، هما ركعتا راتبة العشاء. إذا تأملنا في هذه الطاعات والعبادات والقربات، هذه الرواتب خاصة وجدناها تدور بين معنيين عظيمين، بين معنى التهيئ للفريضة، بين معنى التهيئ لها، أنك تتهيئ لصلاة الفريضة، تصلي النافلة وتوجد روحك ثم تصلي الفريضة، وبين ما قد يكون في الفريضة من نقص، ثم الفريضة تجبرها بنافلة، وزيد فيه معنى الدوام على الطاعة والعبادة، كأنك تقول لله بلسان حالك أنا ما نديرش غير في الفريضة، ولا أمور الفريضة ونزيد حتى المستحب ندير، فهمتم؟ كاين بزاف ناس كأنه الفريضة يديرها بالسيف غير يكملها رب، وين رايح؟ أنا مقلق واش كاين؟ فحين وذلك كانوا يقولون من علامات قبول الصلاة عدم التعجل في مفارقة المصلى لغير مصلحة، من علامات مصلاة أن الصلاة قد قبلت منك وأن لها منزلها عند الله تعالى أنك أديتها ونفسك بها طيبة، شي مزروب وكارها الله تعالى طيب وهو لا يقبل إلا طيبة. ما معنى الصلاة طيبة؟ طابت بها نفسك، خاشع خاضع متواضع، أن تأتي بها ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بك. نعم يجوز لك تخرج بعد الصلاة مباشرة، ما فيها بس إذا كان لحاجة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا مسرعين في بعض الأحاديث كما في حديث اليدين وغيره أو غيره. لكن الكمال أن يجلس الإنسان يجيب شوية أذكار ولو قدرا يستطيع، إذا كان مستعجل يأتي بقدر من الأذكار وهو جالس ثم يكمل ذلك في الطريق ونحو ذلك. والكمال أن يأتي بالأذكار بعد الصلاة ثم يصلي الراتبة، هذا فيه معنى الثبات على الطاعة، أن تري الله من نفسك أنك مقبل عليه ولست عاجلا في الانصراف عنه. فهمت هذه؟ لست عاجلا، ماكش مزروب في الانصراف عنه، أنك تؤدي شيئا يعني حملته. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان إذا ضاقت به الضوائق أو حزبه أمر أو اشتدت به الكربات قال أرحنا بالصلاة. فرق كبير بين من يصلي ولسان حاله أرحنا بالصلاة يا بلال، وبين من يصلي ولسان حاله أرحنا منها يا بلال. كان بعض الناس بالله ما يحس أرحنا منها، أو لازم أصلي هكا كأنه يؤدي ثقلا. لا، فالمسلم المؤمن الذي يستحي من الله تعالى يترك كل شيء ليقف بين يدي ربه ومولاه، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا. زيد سيد وبعد مغرب وبعد ظهر، وبعد مغرب وبعد ظهر ذكرناها. إذن الرواتب ثابتة في حديث الترمذي وغيره، أربعة قبل الظهور، زوج بعد الظهر، وقيل أربعة ما عنيش زوج بعد الظهر. العصر كذلك صلي أربع ركعات، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر قبل صلاة الصبح ركعتان. ركعتان هما ركعتان الفجر اللتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. فصل لنقص سنة سهوا يسن. السهو في هدرة كبيرة. السهو إن شاء الله نرجئه إلى درس الغد، غد وما كاش. نعم ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله، اذا كان ان شاء الله بعض اذا كان فيه درس غد غدا، واذا ما كانش غدا في يوم السبت ان شاء الله بعد ان نتشاور مع الطلاب في درس النحو باذن الله وحوله وقوته. نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. كاين شيء حبيت فقط نبه عليه، لفت انتباهي هذه الايام، تعرفوا وش وقع في بلاد من بلاد غير المسلمين في استراليا، وقعت حرائق عظيمة لعلكم رأيتم، حريق يعني مفزع، كادت البلاد أن تحرق. سأل الله اللطف لنا ولهم وبينا وبهم. نعم، ويعني هذا تلك الحرائق أتت على الأخضر واليابس. هم يقولوا نتبع شوية، السبب الرئيس هو طائر الحداء. السبب الرئيس سبب قاعد المصيبة والمصيبة طائر الحداء. طائر الحداء معروف عند علماء البيولوجيا، علماء يعني علماء علم الأحياء يعرفوا أصلا طائر هذا معروف وش يدير. الحداء من الطيور التي إذا شبت النار فإنها تنزل تفترس وتمسك أغصان فيها نار وترميها تلقيها فيتزيد الحرائق. تقارير تقول، وأنا قرأت هذه الأيام، أنه من السبب الرئيسي هو هذه الطيور، الطيور اللي هي من صنف الحداء. خلاص فهمتوا هذه؟ صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا أنه قال صلوات الله وسلامه عليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، قتلوهم وذكره الحداء. ذكر الحية الفأر والعقرب والحداءة والكلب والعقور إلى آخره، ذكر الحداء. وهذا من دلائل النبوة، من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحداء طائر أناني، نعم يترك قدر منه من باب التوازن به، لكن الأصل أن يتخلص منه لعظيم ضرره وشره. وكشف كان سببا في إحراق بلدة بأكملها. من الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ قبل 14 قرن، قبل 14 قرن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الهوام التي تهلك الإنسان وتلحق الضرر به. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والحمد لله رب العالمين.